تعيش ندمان. طب غلطت في ايه؟ طبيعي لما تحب حد تكون مآمن ليه. قصر الكلام هيفيد بايه؟ خلاص كلامي عليه. زمان ورتب كل حاجة وعش حياته خلاص، مش فارق عنده اي عشرة بينا ولا احساس. وانا مش هوقف يوم حياتي، الدنيا مليانة ناس. عموما يلا مش فارق.